قال ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم السرايا أن يدعو إلى توحيد الله ويقاتل عليه. أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله وأنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن وأبو عبيد القاسم ابن مهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب الأسلمي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو بعث جيشا أوصاه في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبالمسلمين الذين معه المجاهدين الذين معه أن يوصيه به بهم خيرا، يعني لا يشق عليهم ولا يعنف ولا يؤذي. قال أوصاه في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ذكر الهجرة الحديث بطوله، والحديث صحيح مسلم. قال وأنبأنا عبد الله بن جعفر بمصر قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد ابن جرير بن حزم عن جرير ابن حازم عن شعبة عن علقمة بنحوه. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فدعا عليا فبعث فقال اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت، فمشى ساعة أو قال قليلا ثم وقف ولم يلتفت، فقال يا رسول الله أقاتل الناس؟ على ما أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه جرير وعبد العزيز ابن المختار ويعقوب. والحديث في الصحيحين بأطول من هذا من حديث سهل بن سعد الساعدي. الشاهد منه أن عليا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى يفتح الله عليك، قال وقف علي وقال على ما أقاتلهم، وفي بعض الألفاظ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني يكونوا مسلمين، وفي هذا اللفظ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القتال والرسل والغزوات والمغازي والأجناد كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرسلهم حتى يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه حمل الأمر على ظاهره، امض أنفذ على رسلك ولا تلتفت. فأراد أن يستفسر على ماذا يقاتل الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تلتفت فلم يلتفت، فقال وصرخ وقال على ما أقاتلهم يا رسول الله أو أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، ولم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طاعة مطلقة